جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ونستأذن فضيلته بعرض بعض الأسئلة. قل السؤال: هل الصحابة في درجة واحدة من الفضل، وهل أمرهم ثابت في ذلك؟ لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في الفضل، كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون في الفضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأنبياء يتفاضلون، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق أهل بدر، فأفضلهم على الإطلاق عفوا الخلفاء الأربعة، وترتيبهم بالفضل على ترتيبهم بالخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم العشرة المبشرون بالجنة وهم عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن نفيل، وأخيرا وليس آخرا الزبير بن عوام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. ثم يأتي بعد ذلك في الفضل أهل بدر بعد العشرة، وبعد أهل بدر المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح، هكذا كان يرتبهم السلف الصالح. نعم. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: كيف تأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بقراءة سيرتهم وقراءة ما كتب في فضائلهم من كتب السنة، وتطبيق ما كانوا يفعلونه عمليا. الصحابيات رضوان الله عليهم كنا حريصات على العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كنا يأتينا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات يعني متسترات بمروضهن بثيابهن، ويرجعنا من المسجد لا يعرفهن أحد، يرجعنا من المسجد لا يعرفهن أحد من قوة تسترهن وحجابهن، فعلينا أن نتأسى بهن، وعلى رأسهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرس سيرتهن العطرة ونتأسى بها ونطبق ما كانوا يفعلونه. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال للمرأة علما أن هناك أحكام كانت في السابق حراما ثم حللت، ما العمل؟ كالسفر إلى بلاد الكفار ولبس البنطال، هل يبقون على الحرمة؟ لبس البنطال بالنسبة للمرأة لا تلبسه إلا عند زوجها أو تحت ثياب سافرة قوية فضفاضة سافرة، إذا كان لبسه تحت تلك الثياب بحيث لا يبدو من البنطال الذي يصف العورة شيئا فلا بأس بذلك، يكون تحت الثياب، تحت الثياب لا أقول تحت العباءة فقط بل تحت الثياب التي تحت العباءة كالتنورة ونحو ذلك، إذن لبسه وحده حتى أمام النساء لا أراه، لأن الواقع أن البنطال ومهما وسع فإنه يصف العورة، لا يلزم أنه يصفها باللون والشكل لكن يصفها بالهيكل والتقاطيع ونحو ذلك، فواجب على المرأة المسلمة أن تحتشم حتى أمام محارمها، وبعض النساء تتبدل خصوصا في الأعراس والأفراح فتلبس ملابس يعني خليعة جدا، يبرز الصدر والظهر والظهر والعضدان ونحو ذلك. فأرى أنه لا يجوز أن يرى منها النساء، حتى النساء لا يرين إلا الشعر والكفين واليدين، أطراف اليدين وكذلك أطراف الرجلين. أما أن ترفع إلى ما فوق ذلك فذلك محرم حتى عند النساء. وأما كشف الصدر والظهر والنحر حتى أمام النساء لا يجوز، وأمام المحارم حتى أمام الأب لا يجوز ذلك. المرأة يجب عليها أن تحتشم وأن تكون محتشمة حتى أمام محارمها وأمام نسائها. وقد حدد العلماء ما يمكن أن يظهر أمام النساء، يمكن الشعر، يمكن أطراف القدمين، أطراف الرجلين وأطراف اليدين. أما ما عدا ذلك فينبغي بل يجب عليها أن تسترها. تقول السائلة: كيف يمكن غرس حب الصحابة في الأطفال النشأ؟ في إيه؟ في الأطفال النشأ. تنشئة الأطفال. تنشئة الأطفال على حب الصحابة. نعم. تنشئة الأطفال على حب الصحابة، نذكر لهم سيرتهم وسيرة صغارهم مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله ابن عمر، عبد الله بن الزبير، وأسامة بن زيد، وكيف نشأوا في طاعة الله، وكيف أنهم صاروا من أبرز الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه شيخهم الذي كان يرجع إليه وهو لم يبلغ 13 من عمره رضي الله عنهم أجمعين. أولادنا الآن ما يعرفون إلا رموز الرياضة والكرة من الكفار، حتى الرموز من المسلمين لا يعتبرونها، أو رموز بعض أصحاب الموضات مايكل جيكسون وفلان وفلان وفلان. هذا أمر خطير، لو سألناه عن اسم صحابي لا يعرفونه. أنا قلت للأخوات بالأمس عندنا في بلد ما من بلادنا يسأل ضابط كبير جامعي، قالوا له: خديجة بنت خويلد من أبوها؟ فوقف قال: والله ما أدري. وهو ذكر السائل ذكر له اسم أبيها، يقول: خديجة من خويلد بنت خويلد من أبوها؟ فيقول: هذا هو جامعي لا أدري. فإذا نعرف أولادنا وأبنائنا بسيرة الصحابة وبأخلاقهم وبفضلهم وبحبهم، ننشئهم على هذا الحب منذ نعومة أطفالهم، منذ أن ينطقوا، منذ الفطام ندربهم على حب الصحابة وحب السلف الصالح. نعم. تقول السائلة: ما حكم ركوب المرأة لوحدها مع السائق إلى مكان قريب؟ والله لا أرى التوسط في هذا، والأولى أن تأخذ معها أحدا من أبنائها أو بناتها أو أخواتها أو قريباتها، لأن الأمر خطير، ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والحمد لله الأمور متيسرة الآن، تأخذ أبنائها معها، تأخذ أخواتها، هذا في الداخل. أما في الخارج فلا تسافر مع غير محرم أبدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. السلام عليكم. تقول السائلة: المواطن في يعني المواطن في أحد دول الخليج يقيم في دولة خليجية أخرى للعمل ويريد أن يسافر دولة خليجية ثالثة، فهل له حكم يعني يترخص له السفر من القصر، قصر الصلاة وغيرها؟ لا أدري عن الأخت السائل، تقصد يعني أثناء إقامته في تلك الدولة أو التي يريد أن يسافر إليها السفر، يعني ما دام على ظهر سير فهو مسافر. أما إذا وصل إلى البلد الذي يقصده فإن قصده للإقامة فإنه لن يعود مسافرا، لا بد أن تطبق عليه أحكام المقيم. أما إذا كان يقضي حاجة ثم يعود فلا بأس أن تطبق عليه أحكام السفر على أن لا يكون طويلا. ولذلك الذين يقيمون الأشهر والسنة والسنتين مثل ذلك أو ليسوا مسافرين حتى ولو كانوا في غير دول الخليج. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: هل من كتب بالعقيدة تنصح بها طالبة العلم مبتدئة؟ أنصح طلاب العلم وطالبات العلم بالبدء بقراءة وحفظ أصول الثلاثة، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كذلك كتاب التوحيد، وكذلك بعض كتب الشيخ زين رحمه الله، محمد جميل زين له كتاب كتب مبسطة في العقيدة. والآن جمع أخونا الشيخ عبد القادر عطاء الجامعة الإسلامية دكتور هو أستاذ في معهد كلية الدعوة اسم العقيدة، جمع كتابا في التوحيد مبسطا جدا شامل لأغلب مسائل العقيدة، نسيت عنوانه لكن صاحبه هو الشيخ عبد القادر عطاء، عبد القادر عطاء من أساتذة الجامعة السورية الإسلامية وهو من سوريا، نسأل الله أن ينقذها مما هي فيه. جزا الله شيخنا خير الجزاء ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وجزاكم الله أنتم خيرين على حسن استماعكم وإنصاتكم وتسلمكم في إقامة هذه الندوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.